هل نمنع يعني هل نمنع بعض الناس من تبليغ الدعوة لعوام الناس بسبب سوء أسلوبها؟ لا فيما نحن أحد الدول للحق، ولكننا نأمره بحسن الدعوة إلى الحق. ما نمنع أحدا من أن يدعو إلى الحق، ولكننا نأمره بأن يحسن أسلوبه في الدعوة إلى الحق. وإلا ذهب الإنكار الذي أمرنا به: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف العباد. رب إنسان متمكن من تغيير المنكر بيده، ولا يترتب من وراء هذا الإنكار باليد أي منكر أقوى منه، مع ذلك يقول البعض أن هذا الأسلوب فيه شدة. فاهم علي ولا لا؟ يعني ما تترتب عليه مضرة أكبر، ويتهمون أن هذا شديد، هو ما وافق هواهم بس. أما إذا ترتب من وراء إنكار المنكر منكر أكبر، فحينئذ يصبح إنكار المنكر منكرا. ولذلك جعل الرسول عليه السلام بوحي السماء طبعا مراتب إنكار المنكر ثلاثة. فالمرتبة الأولى تغيير باليد، لكن هذا التغيير باليد ليس يصلح دائما وأبدا، بل حتى التغيير باللسان. صار يمكن في الحديث